بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس السادس قال رحمه الله: وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر ويرجح مذهب الجمهور، وهو أن الإنسان يخرج من الإيمان، قد يخرج من الإيمان يعني الكامل ويدخل في الإسلام، ولا يلزم من خروجه من الإيمان وقوعه في الكفر. قد يقع في الكفر، قد يخرج من الإيمان إلى الكفر، ولكنه قد يخرج أيضا من الإيمان إلى درجة أدنى منه وهو الإسلام. وذكر حديث الشفاعة، قال شيخنا سلمه الله وحفظه: هذا هو المرجح السادس من المرجحات، أن وصف العصاة بالإيمان والإسلام لضعف إيمانهم لا لنفاقهم، وأن المؤمن العاصي إذا دخل النار فإنه يعذب بها ثم يخرج. إذا لو كان كافرا ما خرج من النار، وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج، أن المؤمن العاصي وصاحب الكبيرة عند جميع طوائف عند جميع أهل السنة خلافا للمبتدعة هو وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبدا، بل قد يشفع فيه فلا يدخل النار أصلا. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار، بل صحت الشفاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات، كل مرة يحد الله له حدا، كما جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول: أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار، أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعضها أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجهم بالعلامة، وقد جعل الله لهم علامة، يعني يخرجون من النار ويكونون يعتقون من هذه النار. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة يقولون بتخليد العصاة وأهل الكبائر، وأن النار من دخلها لا يخرج منها أبدا، ولذلك لا بد ويلزمهم أن ينكروا هذه الأحاديث مع أنها متواترة. وانظروا للبدعة ماذا تفعل بأهلها، لا تحملهم على الجدال فقط، لا تحملهم على الجدال فقط، وإنما الجدال بالباطل، وإنما يردون النصوص المتواترة التي في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها خالفت أهواءهم فيردونها، وذلك لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا، فأخذوا من الأدلة ما يوافق ما اعتقدوه، وردوا ما يخالف ما اعتقدوه. ولذلك احذر تماما أن تعتقد عقيدة ما ثم تبدأ تنظر في الأدلة، فما وافق العقيدة أخذته، وما خالفه رفضته ونقضته والعياذ بالله. فهذه طريقة أهل البدع والعياذ بالله. نعم. إذن إخراج عصاة الموحدين وأهل الكبائر من النار إن دخلوها، وأيضا عفو الله عز وجل عنهم ألا يدخلوا النار، يدل على أنهم مؤمنين ناقصي الإيمان وليسوا منافقين، لأنهم لو كانوا منافقين كان لابد أن يدخلوا النار، وأيضا لو دخلوها فإنهم يخلدون فيها كيف بل إنهم يكونون في قعرها. فهذا استشهاد قوي جدا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر علماء السنة في الرد على الخوارج والمعتزلة، إلا أنهم يعني الخوارج والمعتزلة يردون هذا جملة، يردون النصوص المخالفة لأهوائهم. تواترت الأحاديث في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج عصاة الموحدين، بين أنهم يرفضونها ويردونها لأنها خالفت أهواءهم والعياذ بالله تعالى. نعم. ولذلك هذا هو المحك المهم، هل الإنسان متبع لهواه أم متبع للدليل؟ إذا وافق الدليل الهوى لا يلزم أن يكون متبعا للدليل، قد يكون اتبعه لأنه موافقا لهواه. أما إذا خالف الدليل هواه حينئذ تنظر ما حال الرجل، هل سيسلم للنص ويقف خلفه محتميا به مستظلا بظله وثماره، أم أنه سيرفضه ويؤوله على حسب هواه ومذهبه ومزاجه. نسأل الله أن يعيننا على أهواء أنفسنا. فالأمر أيها الإخوة ليس يسيرا إلا على من يسره الله عليه. قد تجد الرجل يوما على السنة وعلى الطريقة والسبيل ويدعو لذلك، وإذا به يقع في البدعة والهوى فيرد الحق لأنه خالف هواه والعياذ بالله، مع أنه كاذب، يعلم في نفسه أنه كاذب وأنه ليس متبعا للحق وإنما متبعا لهواه، ولكن يحمله على ذلك أشياء كثيرة قد يحمله تحمله على هذا المسلك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها الطائفتين الوعيدية، ذكر طائفتين وسمهما بأنهما وعيدية، وهم من؟ الخوارج والمعتزلة. نعم نعم. الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. الخوارج والمعتزلة سموا بالوعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة يأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا نصوص الوعد في بابها ونصوص الوعيد في بابها. وإذا رأيت الرجل يأخذ بنصوص دون الأخرى فإنه حتما يقع في البدعة والعياذ بالله. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي خذوا الإسلام بكل شرائعه، فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. لا بد الإنسان يتبع الحق حيث جاء وممن جاء، وافق الهوى أو لم يوافق الهوى يتبع الحق وسوف يوفقه الله جل وعلا، ويجتهد في ذلك ويخلص النية لله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، معية النصر والتأييد، وأيضا لنهدينهم سبلنا. فالخوارج والمعتزلة يسمون بالوعيدية لأخذهم بنصوص الوعيد وتركهم نصوص الوعد، ولذلك يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار. ومما استدلوا به قول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. فما الجواب عن ذلك؟ جبنا عن هذا بالأمس، ها قل يا عبد الله، هذا الخلود خلود أمدي. من العلماء قسم الخلود إلى أمدي وأبدي؟ ها هذا جاء عن علماء المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من العلماء، وشيخنا أيضا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي سمعنا منه ذلك مرارا: خلود أمدي وخلود أبدي. خلود أمدي لمدة معينة كما في هذه الآية، وخلود أبدي. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من قول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. فهذا الخلود أيضا محمول على الأمدية بالميم وليس الأبدية بالباء، ولا يخلد الخلود الأبدي أبدا إلا الكافر والمشرك والمنافق. وأما أهل الإيمان مهما ارتكبوا من الكبائر غير مستحلين لها فإنهم لا يخلدون في النار أبدا، وهذا بالاتفاق لا خلاف عليه بين أهل السنة والجماعة. وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقالوا: من قال لا إله إلا الله وإن لم ينعقد عليها قلبه فإنه مؤمن كامل الإيمان. وعند قوله دخل الجنة قالوا: لا، هو لن يدخل الجنة. قالوا: مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك هو مخلد في النار. وهذا من التناقض، كيف إنسان مؤمن كامل الإيمان في الدنيا ويخلده النار في الآخرة؟ فهذا فيه نوع اتهام للرب جل وعلا بالظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه عند أهل السنة، لا كما يقول الأشاعرة التصرف في ملك الغير. ولا شك أن الإنسان إذا كان مؤمن كامل الإيمان فمن رحمة الله وعدل الله عز وجل أن يدخله الجنة وليس النار. فهم يقولون عن الكرامية: هو مؤمن كامل الإيمان إذا قال لا إله إلا الله وإن كان منافقا في الباطن، ولكن يقولون لا يدخل الجنة وإنما يخلد في النار. فأخذوا مثل هذا النص من الأحاديث، وأيضا حديث معاذ بن جبل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأخذوا مثل هذه النصوص يعني في طرف، وردوا الطرف عن النصوص الأخرى، وهذا من علامات أهل الزيغ، يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر. إذن الإنسان يحذر. أما أهل السنة فقالوا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني بحقوقها. من أين أخذوا هذه اللفظة؟ في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فقالوا: إلا بحقها. لا إله إلا الله لها شروط ثقال وحقوق ثقال، لا بد أن يأتي بها العبد حتى تنفعه لا بد أن يأتي بهذه الشروط، وهي 7 وعند بعض العلماء 8، منهم سماع الشيخ الباز، وهي قل يا سعد: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ لا تعرف ولا واحد؟ من يقول؟ قل يا حمزة. الأول: العلم المنافي للجهل، ودليله قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الشرط الثاني من يقول؟ صبري. اليقين المنافي للشك. والشرط الثالث محمد؟ هذا قول ياس برهان. القبول المنافي للترك، لبين برهان هنا. القبول المنافي للرد، لأن ضد القبول هو الرد. عبد الرحمن: المحبة المنافية للبغض أو للكره. محمد: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: تفضل. الصدق المنافي للكذب. باقي واحد وهو تفضل. أحسنت. الانقياد المنافي أحسنت للترك، كما قال الحاكم رحمه الله في أرجوزته: سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول، وفي شروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. من أين أتى ابن باز بهذا؟ من قوله عليه السلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه الشروط لا بد منها لكي تنفع كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. إذا نستفيد من هذا أيها الإخوة، خصوصا عند مخالفة الهوى للنص، نستفيد أن الإنسان حتى وإن سار في هذا الطريق رويدا يرجع بسرعة، لأنه لو استمر الأمر واستمر والعياذ بالله يهلك. ولذلك في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء ونساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن المعلقة فشققنها واعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن في صلاة الفجر كأنهن الغربان، يعني لا يرى منهن شيء، استسلام. والنبي عليه السلام لما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب قرعه بقضيب معه من حديد، يعني قرعا خفيفا، وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في إصبعه، فقال الرجل ورمى الخاتم على الأرض وأبى أن يلبسه. وأيضا الصحابة لما نزلت آخر تحريم الخمر قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وكسروا الكؤوس ودلقوا الآنية حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر. استسلام كامل لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل السنة، لا جدال ولا فلسفة ولا سفسطائية، لا، اتباع، اتباع للحق وهدى واستنارة بنور الله من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. وهذا القول يقوله غلاة، قال شيخنا، يقوله غلاة المرجئة كالجهمية، لأن الجهمية عندهم الإيمان هو المعرفة، والكفر يكون بالجهل. فكل من عرف ربه عندهم فهو مؤمن، ولازم قولهم أن إبليس مؤمن، وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، واليهود الذين قالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، يلزمهم أن يكونوا مؤمنين، لأنهم عرفوا ربهم وصدقوا بربهم جل وعلا. فالجهمية عندهم الكفر لا يكون أبدا إلا بالجهل. ولو رمى المصحف في النجاسات ودعسه بقدميه والعياذ بالله، ولو تبول على المصحف لا يكفر، إنما هذه عندهم علامة على الكفر وليست كفرا والعياذ بالله. نعم. ويقولون أيضا: لا يضر مع الإيمان معصية، المعصية لا تضر الإيمان، لأن الإيمان عندهم إما المعرفة كالجهمية، وإما التلفظ كالكرامية، وإما الاعتقاد والتلفظ، والعمل لا يدخل في مسماه كقول مرجئة الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن النبي، وكما قلت لك، عند الجهمية عفوا، حتى لو فعل المكفرات لا يضره طالما وأنه يعرف ربه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك قال، ذكر ابن القيم في نيته: كأن الله اشتق للجهم اسما من جهنم، شاء الله أن أمه تسميه الجهم، لو أضفته له نون يصبح جهنم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله. المجلود مرات، هذا صحابي عبد الله الذي لقب حمارا رضي الله عنه، شرب الخمر وجلد وأقيم عليه الحد وعاد لشرب الخمر، ومع ذلك هو صحابي وليس بصحابي. فالذي يقول إن كأبي إسحاق الحويني الذي يقول إن المصر مستحل كافر، يلزمه على هذا أن يقول بهذا على هذا الصحابي حاشاه رضي الله عنه وارضاه. نعم. بأنه يحب الله لا شك أن إقامة الحد يدل على أن الفعل استمر وأقيم عليه الحد مرات كما يقول شيخ الإسلام. نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المسدود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. الله أكبر. ونهى عن لعنته، فلو كان كافرا لا نهي عن لعنته، وأيضا يحب الله ورسوله، فلو كان كافرا كيف يكون محبا لله ورسوله؟ بل وإن معلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله، بل في النص نفسه إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال إنه كافر؟ ولو كان المصر مستحلا لكان من يقام عليه الحد مرات أول المستحلين. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. نعم لا شك. نعم. هذا هو المرجح السابع كما يقول شيخنا، هذا هو المرجح السابع من مرجحات مذهب جمهور السلف والخلف القائلين بأن الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان ليسوا منافقين، ليسوا منافقين، وهذا هو الحق خلافا للإمام البخاري رحمه الله ومن معه من العلماء. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان فيهم مصلح بن أثاثة، وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. هذه القصة أيها الإخوة، قصة حديث الإفك، مهمة جدا لطالب العلم والإنسان المسلم إذا قصر في جنب الله أو أخطأ كيف يعود عن الخطأ وكيف يرجع. وكذلك قصة كعب ابن مالك ومن معه وهم مرار بن الربيع وهلال ابن أمية في غزوة تبوك، لأن الإنسان ليس معصوما وإنما هو محل الخطأ والنسيان والزلل. لذلك لابد أن نتعرف على هذه القصص حتى نفهم كيف نتوب إذا أخطأنا. فالصدق في التوبة أيسر طريق، أيسر طريق وسبيل أن تكون صادقا مع الله، سواء كنت في حال الطاعة أو في حال المعصية. إذا كنت طائعا أصدق واستمر واجتهد في العبادة والإخلاص لله، إن كنت عاصيا أصدق في التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، فتنقلب المحنة إلى منحة والبلية إلى عطية. فالله جل وعلا حينما ذكر قصة، حين ذكر سبحانه في كتابه قصة الثلاثة الذين خلفوا، يعني تخلفت توبتهم وتأخرت، قال بعدهم مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني حال طاعتكم وحال معصيتكم أصدق أصدق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق من جاء، الصدق من جاء. أخطأت يقول: نعم أخطأت، خلاص انتهت المشكلة وأتوب إلى الله وأستغفره. أما الجدل، الجدل والفلسفة والسفسطائية وكثرة الكلام والثرثرة يضر الإنسان، يضره ولا ينفعه، لأن الله أعلم بما في القلوب جل وعلا. فهذه القصة لما خاض المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، أشاع الإفك وهو غاية الكذب وفي عائشة رضي الله عنها ورماها بالفاحشة، وذلك لأنها رضي الله عنها كانت خفيفة الجسد ويعني نحيفة نحيلة، حتى أنها قالت رضي الله عنها: كانت أمي تعالجني من النحافة بالقثاء مع الرطب. فكانت نحيفة وضعيفة البدن، ووضعوا الهودج الذي على البعير الذي تركبه عائشة رضي الله عنها، وظنوا أن عائشة بداخلة الهودج، وإذا هي قد تأخرت رضي الله عنها وأرضاه. ولما ساروا في الطريق فإذا به الهودج بدون عائشة رضي الله عنها، فكان صفوان ابن المعطل رضي الله عنه من الصحابة كان ينام في مؤخرة الرحل رضي الله عنه وارضاه، فتأخر فجاء فوجد عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهها بجلبابها، وهذا يدل على مشروعية الحجاب وتخمير الوجه، لأن هذا صحابي وهذه أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه رضي الله عنها، يدل على مشروعية تغطية الوجه، لا كما يقول بعض المجرمين كهذا الذي يسمى الشيخ ميزو عليه من الله ما يستحق، وكذلك أيضا إسلام البحيري وأمثالهم من أصحاب التجديد والتنوير الذين يقولون بعدم مشروعية تغطية الحجاب تغطية الوجه. فليرد الآن، فخمرت عائشة وجهها بجلبابها، خمر الخمر سميت خمرا لأنها تستر العقل، كذلك الخمار سمي خمارا لأنه يستر الوجه، فإن قيل لا لا يستر الوجه، خمرت قد تكون خمرت صدرها أو ظهرها، نقول هنا تقول فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهها بجلبابها. ثم أناخ لها صفوان ابن المعطل وما فعل شيئا إلا أنه تنحنح يعني هكذا. وهذا يفعل الإنسان إذا كان هناك امرأة ربما لا تراه فيتنحنح حتى تعلم أن هناك رجل فتتستر حتى لا يراها الرجال. ثم أناخ لها البعير رضي الله عنه فركبت وقادها إلى المدينة، قادها صفوان ابن المعطل ليس راكبا أمامها، وإنما يقود بها البعير من خطامه إلى المدينة. فالمنافقون أشاعوا وتكلموا واستوشوا بهذا والعياذ بالله، ولا وصفوان رضي الله عنه وأرضاه ما فعل شيئا إلا أنه تنحنح وأناخ البعير وأركب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا شيء طبيعي، امرأة في الطريق ورجل مسلم لا بد أن يحملها إلى مكانها إلى المكان الآمن. وبعض الصحابة تكلم في ذلك رضي الله عنهم، منهم حسان ابن ثابت شاع للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بشعره، وكان له مكان في المسجد يشعر فيه رضي الله عنه، وكان شعره أشد من النبل على الكفار كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه ابن خالة الصديق، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا لما تكلم في ذلك وأقام عليه الحد 80 جلدة. ومعلوم قال شيخنا ومعلوم أن الحد طهارة فطهرهم الله بالحد، والحديث الحدود كفارات يعني يكفر الله عز وجل بها الذنوب، وتنازع العلماء هل فيها رفع للدرجات أم أنها كفارات للذنوب فقط. وكذلك التوبة طهارة، فلما وقع من مصطح رضي الله عنه ما وقع في حديث الإفك، حلف الصديق رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه، فأنزل الله جل وعلا قوله ولا يأتلي يعني لا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني الصديق أصحاب الفضل والسعة يعني أنه غني، وأبو بكر كان تاجرا رضي الله عنه، لذلك لما تصدق بكل ماله هذا يجوز لأبي بكر لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان له تجارة وأموال تدخل له كل يوم، فيجوز على من كان حاله كذلك أن يتصدق ولو بكل ماله. أما إذا كان ليس الإنسان دخل يومي وإذا تصدق بكل ماله يضيع من يعول من زوجة وولد فإنه لا يجوز له ذلك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد رضي الله عنه كان عنده بنت واحدة، لما أراد أن يتصدق بكل ماله قال لا، فقال النصف قال لا، وثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، أكثر ما يتصدق به الإنسان من تركته هو الثلث، والنبي عليه السلام قال الثلث كثير. ولذلك كانت وصية الوصية كانت وصية أبي بكر وعمر بالخمس، أوصوا بالخمس من أموالهم، وهذا أفضل من الثلث لأن النبي عليه السلام قال الثلث والثلث كثير كما قال العلماء. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وهو مصطح والمساكين والمهاجرين وهو مصطح ابن أثاث أيضا ابن أثاث أيضا لأنه اجتمع فيه هذه الصفات كلها فهو ابن خالة الصديق وهو مسكين أيضا ومهاجر في سبيل الله ثم قال الله عز وجل في آخر الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال رضي الله عنه ما حرارة ما وقع من مصطح في صدر الصديق تخيل أن رجلا يخوض في عرض ابنتك في عرض ابنتك فقط بس في عرض ابنتك ماذا سيفعل ماذا ستفعل لا تصبر بل تؤمر بأن تنفق عليه وتنفق نعم تنفق طاعة الله ورسوله فليعفوا وليصفحوا ورغبة ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال الصديق رضي الله عنه بلى والله وإني أحب أن يغفر الله لي وعاد بالنفقة على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه لا شك أيها الإخوة أن هذا الآن كلام نقوله لكن عند التطبيق العملي يحتاج إلى مجاهدة للنفس مجاهدة عظيمة جدا للنفس خصوصا في العرض خصوصا في العرض يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ولكن الأمر أمر دين أمر دين وطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام نعم يعني هوى الإنسان مزاج الإنسان ماذا يفعل ده أقل شيء أنه يقطع عنه النفقة أقل شيء هذا أقل ما يمكن أن يكون أليس كذلك بلى فضل أن يكون هناك ضربة أو يكون ولا إيه سعد هكذا نعم قال رحمه الله وإن قيل إن مصطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرد في الأمر بالعفو عنهم وصفح والإحسان إليهم التوبة نعم هذا استشكال يعرض يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى إذا استشكل مستشكل كيف يرد عليه إن قيل إن مصطحا وأمثاله ممن جاء فيهم هذه النصوص إنما غفر الله لهم وعفى الله عنهم لأنهم تابوا نعم فيقال لا الآية ليس فيها شرط التوبة الله عز وجل قال ما قال وليعفوا وليصفحوا إذا تابوا وإنما قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أنتم أيها المنفقون وليس من فعل من تكلم في حقكم بكلام من تكلم في حقكم بكلام ولذلك فإن النبي عليه السلام علم أصحابه كذلك لا يغضب أحدهم لنفسه إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله فيقوم في الناس خطيبا يقول ما بال أخوان يفعلون كذا وكذا أما إذا كانت تهمت في دينك فلا بد أن تدفع عن نفسك وتذب عن نفسك هذه التهمة مع تقوى الله عز وجل في هذا الرد نعم قال رحمه الله وكذلك حاطب ابن أبي بلتعة كاتب المشركين كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدرك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم قال شيخنا حفظه الله وسلم هذا هو المرجح التاسع من المرجحات أن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإنه يبقى على إيمانه وإن فعل المعصية بل وإن فعل الكبيرة كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه فقد كاتب المشركين بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه يريد أن يضع يدا عندهم ليحموا بها أهله وعشيرته هذا عذر حاطب ابن أبي بلتعة ومع ذلك أنزل الله عز وجل في أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سماه بالمؤمن وفي آخر الآية في آخر آية من السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الآية فناداه أيضا باسم الإيمان فهذا يدل على أن الإنسان ولو إذا وقع في الكبيرة لا يخرج من الإيمان إلى الكفر، وإنما نعم يعني هذا نص الآن. حاطب بن أبي بلتعة سبب نزول هذه الآية قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، مع أنه دل المشركين على مجيء المسلمين، مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك لم يخرج من الإيمان إلى الكفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن عمر لما أراد أن يقطع عنقه قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنقه، عنق هذا المنافق، فقد خان الله ورسوله. وحاطب أرسل رسالة إلى قومه وجعلها مع امرأة، والمرأة وضعت الرسالة في شعرها وضفائرها، ولما ذهب علي والزبير رضي الله عنهما قالت ما معي شيء، قالوا كما سيأتي في النص إما أن تخرج الرسالة وإما سننظر ماذا قال لها. فأخرج الشيخان وغيرهما عن عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، يعني علي يقصد نفسه، أنا والزبير والمقداد يعني ابن الأسود رضي الله عنه، فقال إيتوا روضة خاخ مكان فإن بها ضعينة معها كتاب، ضعينة يعني امرأة، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة، فقلنا اخرجي، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقلنا اخرجي اخرجي الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان أحد الرواة كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، يعني كان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك، يعني حين فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لله دره عمر رضي الله عنه، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقصة الحديث، فقصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه دليل لجمهور السلف والخلف على بقاء الإيمان مع المعصية. فلا شك أن ما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه معصية وخطأ، ومع ذلك لم ينتقل من الإيمان الذي هو عليه إلى النفاق، وإنما انتقل من الإيمان لأنه وقع في المعصية، إنما وبقي على إيمانه رضي الله عنه. فالمعصية لا تخرج الإنسان من الإيمان كما يقول الخوارج والمعتزلة، وإنما يبقى على إيمانه مع وجود المعصية بل مع وجود الكبيرة أيضا. ولذلك صدق أبو العباس ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر في كتابه العقيدة الوسطية أرحم الناس بالناس هم أهل السنة، أرحم الناس بالناس أهل السنة والجماعة، أرحم بالمذنب وأرحم بالطائع وأحرم بالزاني وشارب الخمر وقاتل النفس. نعم. قال رحمه الله وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يسترد مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: هذا هو المرجح العاشر من المرجحات التي تؤيد أن العاصي الذي نفي عنه الإيمان وأثبت له الإسلام عنده أصل الإيمان وليس منافقا. وسبق أن المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما أن الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان منافقون في آية الحجرات، وإسلامهم إسلام في الظاهر، وهذا مذهب البخاري ومحمد بن نصر المروزي وأيضا أبي عبد الله ابن منده وغيره من العلماء. فهذا قول طائفة السنة. والقول الثاني قول الجمهور والمحققون من أهل العلم، وهو أن الإيمان المنفي عن أهل الإيمان هو بسبب المعاصي هو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان. والمبايعة تحت الشجرة المراد بها بيعة الرضوان، وهذا الحديث الذي ساقه شيخنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورواه أبو داود والترمذي وأحمد بن حبان وغيرهم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان على قتال المشركين، وهذا في صلح الحديبية، وذلك سنة 6 من الهجرة لما أحرم النبي عليه السلام وأصحابه بالعمرة، فلما قربوا من مكة منعتهم قريش من الدخول إلى مكة فنزلوا إلى الحديبية، وهي تعرف الآن بالشميسي، مكان عند مدخل مكة من جهة جدة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان يفاوضهم ويخبرهم أنه ما جاء لقتال وإنما جاء العمرة، فاحتبست قريش عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأشيع أنه قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت، وكانوا 1400 إلى 500. فلما سمعت قريش بأن النبي عليه السلام بايعوا الصحابة على الموت وقتالهم خافوا وأطلقوا عثمان، فسميت بيعة الرضوان. وأنزل الله عز وجل فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا. وقال النبي عليه السلام هذا الحديث: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة لهم خصيصة ومزية، وكما أن لأهل بدر أيضا كذلك خصائص. فأهل بدر قال فيهم الرسول عليه السلام كما في الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك هؤلاء من يدخلون في الترتيب أهل بدر بعد العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان. وأما ما جاء في أهل أحد فإنه ضعيف، وإنما الذي جاء في فضل أهل بدر وأهل بيعة شجرة الرضوان. وهذا الحديث سل به المصنف شيخ الإسلام رحمه الله على أن من وقع في المعصية أو في كبيرة يبقى معه أصل الإيمان، ولهذا قال رحمه الله: وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، والحسنة هي بيعة البيعة تحت شجرة الرضوان، ولا شك أن هذه البيعة تكون للأمير العام ولا تكون لشخص من أفراد الأمة. البيعة في الحضر لا تكون إلا لولي الأمر الحاكم المسلم برا كان أم فاجرا. أما البيعات التي تؤخذ الآن على مستوى الجماعات سواء حزب النور أو جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات فهذه البيعة باطلة وفاسدة. وما جاء في سنن أبي داود من قول عليه السلام بإسناد حسن من قول عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة يخرج في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، فهذه بيعة خاصة ليس فيها إعطاء البيعة في العنق، وإنما هي بيعة على السمع والطاعة بالمعروف، وإذا رجعوا من السفر انتهت البيعة، ليس في لا يكون في عناقهم بيعة مع ولي الأمر الآخر، لأن الرسول عليه السلام قال: من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني. إذا جاء شخص ينازع ولي الأمر حقه والناس قد تراضوا عليه وآلت إليه الأمور وسيطر على الدولة، فإنه الثاني يقتل ولو كان صالحا حفاظا وحرصا على جماعة المسلمين واجتماعهم وتآلفهم. فإذا قد تغفر الذنوب والسيئات بسبب الأعمال الصالحة وإن لم يكن هناك توبة، وإن لم يكن هناك توبة. وهذا يستدل به على من قال أنه لا بد من التوبة في من وقع في الكبيرة، وأن التوبة فقط هي التي يمحى بها الذنب. نعم التوبة يمحى بها الذنب، ولكن ليست التوبة فقط. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما هو آت 10 أسباب يمحى بها الذنب وغير التوبة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول على عن العبد بنحو 10 أسباب. نعم هذا هو المرجح. قال شيخنا: هذا هو المرجح 11، وهو أن المؤمن إذا صدرت منه معصية أو كبيرة يبقى معه أصل الإيمان، وأن النصوص التي فيها وصف بعض الناس بالإسلام دون الإيمان تدل على أنه نفي عنه كمال الإيمان، وليسوا منافقين وذلك أنه قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنب تزول عن العبد 10 أسباب، وإن حصل واحد من هذه 10 محي الذنب. ليس المراد اجتماع العصر 10 أسباب، وإنما سبب واحد يمحو الله تعالى به الذنب. وهذه أشياء طيبة الإنسان يحرص على يعني أن يدل الناس عليها حتى يوفقوا لمحو الذنوب والسيئات. وهذه 10 أسباب هي: أولا التوبة، ثانيا الاستغفار، ثالثا الحسنات الماحية، رابعا دعاء المؤمن للمؤمن، الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر، السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا، الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة، التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، العاشر رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. فهذه 10 أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يمحو بها الذنوب، أولها التوبة، والباقي 9 أشياء غير التوبة. نعم. قال رحمه الله: أحدها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأمثال ذلك وأمثال ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: هذا هو السبب الأول التوبة، فالتوبة تسقط بها عقوبة الذنب، وهذا بإجماع المسلمين وليس فيه خلاف. قد نقل أيضا الإجماع قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أبو زكريا النووي رحمه الله، نقل الإجماع على وجوب التوبة، فالتوبة طاعة، تذنب فيوجب الله عليك طاعة ويثيبك عليها مع أنك مذنب، لأن الله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا، فهذا أمر يدل على وجوب التوبة. والتوبة عامة في كل ذنب صغير أو كبير، حتى الكفر، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، لما جاء عمرو النبي عليه الصلاة والسلام وقال أراد أن يبايع النبي عليه السلام، فمد له النبي عليه السلام يده، فقبض عمرو يده، فقال: ماذا يا عمرو، لماذا تقبض يدك؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. فبايع النبي عليه السلام، فقال له النبي عليه السلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها الحديث. فالتوبة تجب يعني تسقط، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، وقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا سقطت على جنبها. فإذا تاب الإنسان التوبة تجب يعني تسقط وتزيل ما كان قبلها ولو كان الكفر بالله عز وجل، ولو كان الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولعله نبه هنا سؤال لإخوة كثر السؤال عنه، وهو إذا كان الإنسان متزوجا حال كفره، كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا والعياذ بالله، ثم أسلم، هل يلزمه أن يعيد العقد من جديد لأنه عقد وهو كافر؟ لا يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر نكاح الكفار حينما دخلوا في الإسلام، لم يأمرهم بتجديد عقد النكاح. نعم. إلا إذا كانت المرأة مثلا غير كتابية ملحدة مثلا أو شيوعية أو مجوسية وأسلم زوجها، فإنه يفرق بينهما فورا إلا أن تسلم. أما إن كانت كتابية فتبقى معه حتى ولو بقيت على أنها من أهل الكتاب يجوز، لأن الله عز وجل قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا إذا كانت عفيفة. أما إذا لم تكن عفيفة فلا يجوز نكاح البغي إلا بعد التوبة كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله. والتوبة أيها الإخوة لغة معناها الرجوع عن الشيء، واصطلاحا معناها الرجوع عن الذنب. ويشترط لها ثلاثة شروط كما ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين وابن قدامة أيضا المقدسي وغيره من العلماء. يشترط لها إذا كان الذنب بين الإنسان وربه جل وعلا ثلاثة شروط. الأول الإقلاع عن المعصية، يعني يترك المعصية، لا يقول تبت وهو يفعل المعصية، لا، هذه توبة الكذابين، تبت خلاص يرجع، ولو مكث فترة ورجع للذنب مرة أخرى وأراد أن يتوب نغلق الباب أم نفتح الباب؟ ها؟ نفتح الباب. ولو مكث فترة ثم أراد أن يتوب نغلق الباب أم نفتح الباب؟ نفتح الباب. لكن أنا يقول أنا تائب ولا أفعل وهو يفعل، فهذه توبة الكاذب والمخادع والمتلاعب والعياذ بالله. الإقلاع عن المعصية الندم على ما فعل، لابد أن يندم ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبه أنه نادم ومتحسر. ولذلك إذا جاء ذكر هذا فإنه يكون في حسرة، لا أنه يحكي الذنب يعني مفتخرا ومعتزا بهذا الذنب والعياذ بالله. الندم الإقلاع عن المعصية الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة. وأيضا أن تكون المعصية، بعض العلماء زاد من شيخنا والشيخ ابن عثيمين، أن تكون التوبة في وقتها، وأن تكون التوبة لله سبحانه وتعالى. وقال شيخنا إذا ذكر شروط، الأول أن تكون لله عن الإخلاص، الثاني الإقلاع عن المعصية، الثالث الندم على ما مضى، الرابع العزم على عدم العودة إليه يعني الذنب، الخامس رد المظلمة إلى أهلها، إذا أخذ مال بالباطل ولو كان من الكفار لا بد أن يرد المال والحق إلى أهله، لا بد، هذا شرط في قبول التوبة. إن كان فيها مال مثلا، إن كانت غيبة أو نميمة، فإنه أيضا لا بد أن يتحلل من صاحبها. واختلف العلماء، والمختار والله أعلم أنه يذكره بالذكر الحسن في المكان الذي كان يذكره فيه بالذكر السيء، وقيل يستغفر له، هذا إذا لم يستطع أن يواجهه. إن كان في مواجهته بتوبته ورجوعه مفسدة أعظم، فإنه يذكره بالذكر الحسن في الموطن الذي كان يذكره فيه بالذكر السيء، وأيضا عليه أن يستغفر له ويدعو الله سبحانه وتعالى له بالعفو والمغفرة. السادس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر إن الله تعالى لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها. والله تبارك وتعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها، حينئذ لا تقبل التوبة. السابع أن تكون التوبة قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، إذا بلغت الروح وقت الغرغرة والحلقوم حينئذ لا تقبل التوبة، وهو آخر العنق من جهة الفم، إذا تحشرت الروح في هذا الموطن حينئذ لا تقبل التوبة، كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لا يقبل إن الله يقبل عفوا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الثامن أن تكون قبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب لا تقبل التوبة. قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا، ولذلك فرعون لماذا لم يقبل الله توبته مع أنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ومع ذلك فإنه جاء في الحديث الصحيح أن جبرائيل عليه السلام كان يأخذ من طينة البحر فيضع في فرعون خشية أن تدركه رحمة الله، لأنه نزل به العذاب، فحينئذ لا تقبل التوبة. قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. والله جل وعلا قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهل نفعه هذا الإيمان؟ لا، لم ينفعه الإيمان أو الإسلام. وهذا مستثنى منه كما قال شيخنا إلا طائفة من الناس استثناهم الله عز وجل لما نزل العذاب تابوا ونفعتهم التوبة، وهم قوم يونس عليه السلام، قوم يونس ابن متى عليه السلام. قال الله عز وجل فيهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، يعني مع نزول العذاب كشفنا عنهم العذاب. وهذا يدل على أن الإيمان كان بعد وقوع العذاب، لأن الله قال لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال سبحانه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه أسباب ثمانية للتوبة، إذا وجدت هذه الأسباب فهذه توبة الصادقين، وأما إذا لم توجد فهذه توبة الكاذبين. نعم. قال رحمه الله السبب الثاني الاستغفار، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثة أو الرابعة. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. قال شيخنا سلمه الله هذا هو السبب الثاني من الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنب عن العبد، وهو الاستغفار. وبعض الناس يخلط بين الاستغفار والتوبة، فالاستغفار السين والتاء للطلب، استغفر يعني طلب المغفرة، استمطر يعني طلب المطر، استسقى طلب استبلها يعني ادعى البلاه، وهكذا. فالاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر، ومنه المغفر لأنه يستر رأس المقاتل. فالاستغفار طلب المغفرة أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. أما التوبة فإنها رجوع وإخلاع عن الذنب والمعصية، هذا سنحتاجه الآن. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول في الصحيحين وغيرهما فليفعل ما شاء، ليس المراد الإذن بالمعصية، وإنما بيان رحمة الله عز وجل وأنه يتوب طالما وأن العبد يعلم أن له ربا يقبل الذنب ويتوب إليه. وقد يكون مثل هذا اللفظ من باب التهديد، كما في قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال الله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قد يكون للتهديد. وهنا أن العبد المراد أنه كلما أذنب وتاب فإن الله يغفر له، وهذا حصل منه الذنب ثم تاب بالشروط الثامنة السابقة، ثم ابتلي بالذنب مرة أخرى مرة ثانية، ثم تاب بالشروط الثمانية، ثم ابتلي ثم تاب، وهكذا وهكذا، يعلم أن الله يغفر الذنب. وفي الحديث الآخر قال النبي عليه السلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. دليل على أن الاستغفار يمحو الله به الخطايا والذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التوبة والاستغفار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتوب إلى الله، إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. وعند مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره. والعطف هنا يدل على المغايرة، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. في الحديث الأول أكثر من 70، حديث أبي هريرة الصحيحين أكثر من 70 مرة. وأيضا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعد له عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأحدنا إذا عبد الله ربما 10 أيام في السنة تراه يمشي منتفشا منتفقا، 10 أيام تورمت قدماك فيها ولم تتورم أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام تفطرت قدماه، مع أنه عبد شكور لا للذنب والمعصية، وإنما أعلى درجة وهي عبودية الشكر، لأنه قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أعلى من الاستغفار شكر الله عز وجل على النعم. يقوم الإنسان حتى تفطر قدماه من طول القيام شاكرا وليس مستغفرا مذنبا، وإنما شاكرا ربه على نعمه جل وعلا. إيه والله أيها الإخوة، لو احتبس البول في الإنسان النجاسة، وقيل ادفع كل ما تملك حتى ثيابك اخلعها نبيعها حتى تخرج قطرة البول منك، هل سأتردد؟ يقول انتظر أصلي الاستخارة أو أفكر، هل سيفكر؟ فكر يا أبو سعد، لا يفكر، لا يفكر، قطرة بول وتخرج كل يوم 10 مرات بسهولة ويسر. فنعم الله علينا عظيمة لا يشعر الإنسان بها إلا إذا فقدها أو رأى مبتلى بفقدها. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتفضل علينا بنعمه سبحانه وتعالى، أن يوفقنا ويعيننا على الشكر، لأن النعم بالشكر تبقى وبالكفر تزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم تقر بالشكر وتفر بالكفر، كفر النعمة. صلى الله عليه وسلم وإياكم، نحن في نعمة أيها الإخوة، مسجد على السنة، ويطعم الإنسان في المسجد، وحمام إذا أصبته نجاسة في المسجد، وخلاء في المسجد، يأكل ويشرب ويتمتع بنعم الله من لحم وطعام شهي وفاكهة ومشروبات، بل يتنازع الإخوة ندخل العصير أو لا ندخل العصير، ندخل التمر الهندي أو ندخل التمر الهندي والمثلج ولا الدافئ. سبحان الله، نعم عظيمة، نعم عظيمة أنعم الله بها علينا سواء في ديننا أو دنيانا، تحتاج والله إلى شكر، وإلا والله ستزول. لا محاباة لأحد في هذه النعم، هذه سنن كونية، إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. لابد أن نشكر الله على هذه النعمة، نشكره سبحانه بالعمل والاجتهاد وصيانة هذه النعمة والحفاظ عليها. بعض الإخوة تتجر حينما نقول: استأذن إذا خرجت من هنا حتى إذا وقع لك شيء في الطريق نستطيع أن نتصرف. يقول: لماذا؟ هي إمارة في الحضر، المرء في الحضر؟ ما هذا؟ سألنا العلماء على هذا قالوا يجوز. لماذا تفعل هذا؟ لماذا تقول هذا؟ اتق الله، ولو عندك شيء من هذا اذهب إلى من تتكلم معه وافهم كيف تتكلم. الإنسان لابد أن يكون صادقا مع نفسه أول حتى يصدق مع الله ويصدق مع الناس. نعم. قال رحمه الله: وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. وقد يقال: بل الاستغفار بدون توبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله فقلت بتلك السيئات لما قالها، لما قالها كنوع من الصدق والإخلاص. لما قالها بنوع ولا كنوع؟ بنوع. عندك كنوع؟ عندكم كنوع؟ انظر الفتاوى بنوع، في الفتاوى بنوع. لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبه إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير. قال شيخنا سلمه الله: وهذا اعتراض وجواب. الاعتراض أنه قد يقال الاستغفار يكون مع التوبة ولا ينفع بدون التوبة، وسبق بيان الاستغفار طلب المغفرة والتوبة الإقلاع عن الذنب، وعلى هذا يكون السببان سبب واحد، التوبة والاستغفار شيء واحد. واستدل المعترض بحديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. قال شيخنا: أخرجه أبو داود والترمذي وابن السني والبغوي. وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة، وأبو نصيرة مولى لأبي بكر رضي الله عنه. من حديث أبي نصيرة مولى لأبي بكر ولا لعلي، لا أذكر جيدا، من حديث أبي نصيرة وليس أو يروي عن مولى أبي بكر أو مولى علي. نعم، يروي عن مولى أبي بكر أو مولى علي. انظر أبو نصيرة. من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في المجلد الأول. وأقول بقى اللي بيشتغل في التخريج بعد 3 شهور أو 4 شهور ماذا ستفعل؟ ها؟ هتطلع أنت بقول ثالث بقى تقول حسن وصحيح، ابن كثير يحسن وهؤلاء يضعفون، وأنت تقول تطلع هنا بمصطلح جديد أو قديم. إنسان يعرف قدر نفسه أيها الإخوة، زي الإنسان بعد 4 شهور يدخل في تحقيق الأحاديث. والألباني رحمه الله قرون قرون يجلس سنوات، عشرات السنين. الألباني رحمه الله ليس قرون عفوا عشرات السنين حتى يخرج الأحاديث، ويأتي شخص يقول له الشيخ الألباني أخطأ في هذا، ويغمز الألباني مثل مصطفى العدوي ومن على طريقته، دائما يغمزون الشيخ ناصر، والذي يغمز الألباني مبتدع ضال منحرف. الذي يغمز الألباني رحمه الله، نحن نعتقد أن الألباني ليس معصوما لا في الحديث ولا في الفقه، يخطئ ويصيب ككل العلماء، ولكن طريقة الغمز طريقة أهل الزيغ وأهل الهوى وأهل الضلال. وحينما نقول أخطأ الشيخ ناصر نقول قال الشيخ الباز كذا، قال الشيخ ناصر كذا، والصواب قول الشيخ الباز. إذا كنت طالب علم مميز تميز بين أقوال العلماء، أما أن تغمز تغمز بالكلام وتضرب في العلماء فهذه طريقة أهل الهوى وأهل البدع والعياذ بالله. قال شيخنا: ومع ذلك فقد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في المجلد الأول. وعلى كل حال انظر كلام بغى العلماء، وعلى كل حال لعل الحافظ حسنه بشواهده، فالحديث له شواهد. وكذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعله ساقه هنا لأنه يرى أنه ثابت وأنه حسن بشواهده. انت كلام شيخنا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود. وقد أجاب المؤلف رحمه الله تعالى قال شيخنا وقد أجاب المؤلف رحمه الله فقال الاستغفار إذا كان مع التوبة فليس فيه إشكال ويغفر الذنب، لكن قد يوجد الاستغفار بدون التوبة، يعني يستغفر الله وهو قائم على معصية وينفع يعني الاستغفار بدون التوبة. فالمؤلف رحمه الله يجيب عن الاعتراض يقول إذا اعترض بعض الناس وقال الاستغفار هو التوبة والتوبة هو الاستغفار نقول نعم إذا كان الاستغفار مع التوبة فهذا عام في كل شخص يعني يغفر الله له وعام في كل معصية، لكن قد يوجد استغفار بدون توبة يعني بدون رجوع عن الذنب وينفع. ولكن هذا انتبه، ولكن هذا في حق بعض الناس دون البعض، وبعض الناس يستغفر ولم يتب لكن يحصل له عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الله به خطيئته بسبب ما قال الاستغفار من الانكسار والخشية والإنابة إلى الله، كما في حديث البطاقة. وحديث البطاقة حديث مشهور وهو أرجى حديث للعصاة، الرجل الذي يؤتى ولو 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة وشهادة أن لا إله إلا الله في بطاقة في كفة أخرى، فتطيش السجلات يعني تخف وترجح بهن كفة لا إله إلا الله. كل أحد له هذه البطاقة، ومع ذلك قد يدخل أحدهم النار، قد يدخل بعضهم النار مع هذه الذنوب، وبعضهم تطيش هذه السجلات 99 سجلا التي كل منها مد البصر، وتبقى شهادة أن لا إله إلا الله في هذه البطاقة ترجع على هذه السجلات كلها، ويغفر الله للعبد ويدخل الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان قد يقول هذه الكلمة وهو ساهل لاهن، وقد يقول وهو حاضر القلب ويصيب من الانكسار والخشية والخشوع ما يصيبه، فحينئذ ترجح كفة هذه الكلمة وإن كانت السجلات مد البصر. قول شيخ الإسلام رحمه الله وكما غفر للبغي بسقي الكلب، البغي عن الزانية ولات الفاحشة والعياذ بالله. وهذه امرأة من بني إسرائيل مرت بركية يعني بركة بها ماء، فوجدت كلبا يلهث يكاد يأكل الثرى من العطش يعني التراب الندي، فنزلت في البئر وملأت خفها ماء، والخفاف قديما كانت تصنع من الجلد، وملأت خفها ماء وأخذته وسقت الكلب فغفر الله لها. لم يرد هنا أنها تابت من البغي، ولمجرد سقي الكلب غفر الله لها. معي أحمد عشري معي؟ فغفر الله لها لأنها سقت الكلب، غفر الله ذنبها العظيم وهو الزنا بسقيها الكلب. هذا يدل على أهمية الرحمة بالحيوان والعطف على الحيوان. ولذلك العلماء يقولون حتى ولو أذتك النملة، لما نبي الله سليمان قرصته نملة فعمد إلى واد من النمل فحرقه، فأوحى الله إليه ألا نملة واحدة قرصتك نملة، لماذا تحرق كل النمل؟ قال قرصتك نملة واحدة لا يجوز أن تحرق الباقي. وأيضا في شريعتنا نهى النبي عليه السلام عن حرق النمل، صح بذلك الخبر عن قتل النمل، يعني إلا أن يكون مؤذيا ضارا فإنه يقتل بدون حرق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. فهذه كبيرة عظيمة، الزنا بسقي الكلب من هذه المرأة، غفر الله عز وجل لها خطيئتها سبحانه وتعالى، غفر الله لها ذنبها. وهذا يدل على أن الإنسان لو صدق وأخلص غفر الله ذنبه بالاستغفار ولو بدون توبة، إذا قام بالقلب خشوع وإنابة وانكسار بين يدي الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنب العبد. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم، آمين وإياكم السمعين، فيما درسنا في هذا الكتاب المبارك فهمت أن الأحكام تجري على الظاهر، مثلا حكم المنافق في الدنيا مسلم، هل يكون هذه الفائدة حجة في عالم التكفير بالعين؟ بارك الله فيكم. التكفير بالعين حينما يقول علماء الجهمية كفار، ولكن حينما يقولون فلان من الجهمية كافر لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولذلك بعض العلماء يرى كفر المعتزلة، والحاكم في عهد الإمام أحمد كان يقول بقول القول بخلق القرآن هو قول المعتزلة وقول الجهمية، الجهمية أيضا الجهمية يقول الله لا يتكلم والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، ومع ذلك الإمام أحمد لم يكفره رحمه الله بل نهى عن الخروج عليه. إذن عند القول بأن فرقة معينة كافرة الخوارج مثلا، وأنت ترى هذا القول ولك ذلك، هذا هذه رواية الإمام أحمد واختيار سماحة شيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قد يشكل عليك كيف يجلس الشيخ ابن باز مع شخص قال بقول الخوارج في مجلس مثلا، أو يتكلم معه أو لا يكفره بعينه، لا، هذا لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وانتبهوا لهذا، قد يقول أخ الآن الإخوان خوارج أو من خرجوا في ربعة خوارج إذن هم كفار، كل واحد خرج في ربعة كافر، لا لا، ليس الأمر كذلك، عند تكفير شخص معين توقف مئة مرة، فلأن تخطئ في العفو مئة مرة خير من أن تخطئ في التكفير ولو مرة واحدة كما قال العلماء، لأن النبي عليه السلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، ويرجع في ذلك العلماء، لأن كافر معناه لا يورث، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، لا يدعى له بالرحمة والمغفرة، لا يرثه أبناؤه، وهكذا نترى عليه أحكام عظيمة، لا بد من رجوع العلماء، يوصف الحال تماما للعالم وهو الذي يقرر أو القاضي، لأن مسألة قضائية يترتب عليها حقوق. يقول فهم الله شيخنا سمعت، آمين وإياكم السمعين، سمعت أن التكفيرين يقولون عن أهل السنة مرجعة، لماذا نحن نثبت الأعمال ليسمى الإيمان وكيف نجيب عليهم؟ أهل السنة والحمد لله ليسوا مرجعة، أهل السنة ليسوا مرجعة، أهل السنة يتبعون السنة، والإرجاء معناه تأخير العمل عن مسمى الإيمان أو عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان، وأهل السنة جميعا يقولون الإيمان قول وعمل، ولكن لماذا التكفيرون يقولون ذلك؟ يقولون ذلك لأن أهل السنة لا يكفرون الحكام، تكفير زماننا، تكفير زماننا يتهموننا بأننا مرجئة وأننا عملاء للسلاطين ممن نأخذ المال من الدولة والسلاطين، ولذلك لا يقولون ذلك لأننا نرفض تكفير الحكام المسلمين ولا نرى الخروج على أئمة الجور، ونرى أن من خرج عليهم فهو خارجي ضال منحرف، لذلك يتهموننا بأننا مرجئة، وإلا فهم يعلمون أنهم هم المرجئة، وأن ياسر برهامي هو الذي قال بقول المرجئة، وقد ردنا عليه في ذلك في مسألة الإيمان وغيرها، لقد يكون الإنسان مرجئيا ويرى السيف كما قال العلماء، وكما قيل ربطني بدائها وانسلت، وقد يتهمون بأنك تكفيري، أنت ليل نهار تمنع من التكفير وتحذر من التكفير، ولكن يريدون أن يوقعوا مع الولاة والسلاطين فيتهمونك بأنك تكفر المسلمين إذا لم تلقي السلام عليهم، لأن فلان من المبتدع لقيك ولم تلقي عليه السلام لأنه مبتدع فيقولون يكفر الناس، لا، هذا أمر وهذا أمر، ولكن الإنسان موقفه من هذا يمضي ولا يلتفت، لا يلتفت أصلا لا بقلبه ولا بجسده ولا بكلامه، يمضي يمضي في طريقه، فالقرون تسير والكلاب تنبح ولا يضرها نبح الكلاب، لأن الأحزاب كثيرة يتملؤون عليك، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، لا تلتفت، امضي امضي امضي لما أمرك الله به، كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، والله لو خدت من البحر لخذناه معك، رضي الله عنهم. يقول: ما هي عورة المرأة التي يجوز إظهارها أمام أبيها وأخيها والغلمان؟ وجزاكم الله خيرا. عورة المرأة أمام محارمها ما يبدو غالبا في الخدمة، مثل الساعي، مثل يعني لها أن تظهر الساعدين وشيء من القدمين والساق، وتظهر شعرها ووجهها، ولكن ليس معنى ذلك أنها تظهر ثديها أو تظهر صدرها أو تظهر شيئا من إليتيها أو تظهر شيئا من الفرج، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. وأما ما قال بعض الفقهاء أن والمفسرين من أن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، هذا لا يصح، هذا لا يصح، الصواب هذا لا يصح. وإنما الذي عليه المحققون من علمائنا ومشايخنا أن الذي لا يكون في فتنة هو الذي يظهر، قد تظهر البنت شيئا من جسدها أمام أخيها فيفتن بها، وإلا وهذا تقرره الشريعة. ولذا فإن النبي عليه السلام أمر فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا يفرق بينهم في المضاجع؟ خشية الفتنة. فلا يعني ما يفعله بعض النساء من إظهار بعض الثدي أمام أخيها، هذا لا يليق، هذا لا يصح أبدا. قد أفتى علماءنا بأن هذا محرم، علماءنا بأن هذا محرم، لا يجوز. أو تلبس شيئا يعني شيئا شيئا يظهر شيئا من الكتف وشيئا من الصدر والثدي يكون فيه فتنة لأخيها، هذا لا يجوز أبدا. ولو كان أخوها شقيقا لها لا يجوز هذا أبدا، ولو كان والدها. والواقع يشهد لهذا، قد وقعت وقائع بين البنت وأخيها والبنت وأبيها والعياذ بالله، قد يكون السبب في هذا التكشف. وإنما ما يظهر غالبا ولا يكون فيه فتنة والذي تظهره أمام محارمها. وأما الأطفال والغلمان فالله جل وعلا قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان الطفل يستطيع أن يصف المرأة دميمة أو جميلة فإنه لا يدخل على النساء وهن كاشفات. وذلك ونبه بعض الإخوة الذين معهم أولاد ألا يرسل الأولاد الكبار إلى مسجد النساء، لأن الولد قد يتكلم بكلام يعني مثل سعد كده، مثلا 6 سنوات سعد لا يذهب عند النساء خلاص، طالما يستطيع يصف المرأة دميمة أو جميلة لا يذهب. وأما الذي يذهب الذي لا يستطيع أن يصف جمالها من دمامتها لا يدري، لا يدري، هذا الذي ربما يذهب إلى النساء. نعم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.